ومن فارق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ضل. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل من فارق الدليل ضل السبيل. ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة، وكلام غير الله وكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حجة، وإنما تطلب له الحجة إن وجدت في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت وإلا رد عليه قوله. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.